الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هذا هو الأصل فيها. فإذا اختلفت أنا وأنت في ماء ما أهو نجس أم لا، فالأصل فيه الطهارة. اختلفت أنا وأنت في شيء ما، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. ما لم يرد دليل يقول بمسألة هذه واجبة وهذه محرمة، واضح على ما فصلنا في مسألة الإباحة. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. إذن عند الشك يحكم على هذه الأرض أو هذا الماء أو هذا الثوب بالطهارة، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح؟ هذا المذهب عليه الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك في مذهبه تفصيل، الجمهور على أنه إذا شك العبد في الحدث وأيقن من الطهارة فالأصل أنه على طهارة. إذن تحكم بماذا؟ بالأصل. أنت تشك، ذهبت إلى صلاة الظهر وأنت تشك هل توضأت أم لا، فأقول أنا آخر أمري توضأت، أنا ذاكر هذا لكن لا أدري أخرج منها ريح أم لا، فتبقى على الأصل. أن تصلي، هذه الثالثة أم الرابعة؟ الأصل أنا أعرف أنها ثالثة لكن أنا أشك في الرابعة، إذن هي الثالثة. واضح؟ ثم بعد ذلك تسجد سجدتين قبل أن تسلم، تطوف بالبيت، أهو الشوط الخامس أم السادس؟ أنت على يقين أنه الخامس، واضح، ولكنك تشك في السادس، واضح. إذن ظل على اليقين ألا وهو الأصل. مفهوم الكلام؟ قال: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة، أي الأصل في استعمال الأواني الإباحة لأنها داخلة في الأشياء، واضح. والله عز وجل قال: خلق لكم ما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فعلماء الأصول يقولون قوله تعالى خلق لكم، فكلمة لكم إذن هذه للإباحة، إذا كانت لنا فهي للإباحة. هذه الأواني أشياء، فقال الأصل فيها الإباحة، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث حذيفة رواه الجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة، واضح. طيب، هنا إذا كانت هذه المسألة، وأيضا في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين إن الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إذن هذا حكمه أنها كبيرة، واضح، لأنها متوعد بعذاب. إن الذي يشرب في نادي الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الرواية الثانية دي ترد على داود الظاهري، لأن داود الظاهري قال إن الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فقال يجوز الشرب ولا يجوز الشرب ويجوز الأكل. لكن رواية مسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه مسألة الطعام والشراب، لكن هل يجوز الاستعمال، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة كأن توضع زينة في البيت، كأن يتوضأ منها، واضح؟ كأن توضع زينة في البيت، يعني منظر في البيت يطيب البيت، مثلا منظر فواحة فضة أو ذهب، هل يجوز الاستعمال في هذا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والراجح فيها ما ذهب إليه الشوكاني وكذا الصنعاني، وهو الذي كان يناظر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يناظر عليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى. شيخ ابن عثيمين كتب بحثا ماتع جدا في هذه المسألة بأنه يجوز ماذا؟ استعمالها. قال: فإن الذي حرم الطعام والشراب، والأصل الإباحة. انتبه لهذا جيدا، الأصل هو الإباحة. الأصل ما نزل شرع الآن، ما حكم الطعام والشراب في الذهب والفضة؟ مباح على الأصل، واضح؟ جاءت نصوص تحرم آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، إذن سلب العموم في الطعام والشراب، واضح الكلام؟ إذن يبقى الأمر الآخر على الأصل وهو الاستعمال، لأن الأواني إما أن تستعمل، واضح، في بيع، إما تستعمل في وضوء مثلا، في وضع فواحة مثلا للطيب كما يفعل كثير من العرب، في مثلا وضع زينة في هذه المسألة، فهذا استعمال، فهل يجوز أن أشتريها لهذا الأمر؟ الأصل الإباحة، والأصل الإباحة في الطعام والشراب. جاءت نصوص سلبت هذا العموم في الطعام والشراب بما يسمى عند علماء الأصول بسلب العموم، واضح؟ إذن العموم سلب منه شيء، فيبقى العموم على عموم. وهذه مسألة مهمة جدا أصولية، تسمى إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل، واضح؟ إذا خرج ماذا؟ الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره. أرجو من الإخوة اجعل لك مثلا كراسة أو ورقة لتدوين القواعد والضوابط، تنفعك جدا تدوينها. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يوصي بهذا جيدا، والله إلى الآن هناك كراسة كل ما سمعت قاعدة ضابط إلى الآن أرجع إليها، كنت أكتبها من مدة كثيرة جدا، إلى الآن أدون فيها، سمعت قاعدة سمعت ضابط ودون فيها، إذا أردت قاعدة أو ضابط أرجع إليها، واضح؟ لأن الضوابط والقواعد متناثرة، واضح؟ متناثرة، فأنت تريد أن تلملمها. الشيخ ابن عثيمين قال كان يفعل هذا أيضا في عمدة الفقه بتعليق ابن دقيق العيد، واضح؟ ابن دقيق العيد ليس كأي عالم في الفقه يشرح حال، لا، من يعرف ابن دقيق العيد مصري، من يعرفه يعرف أن هذا رجل لا نظير له في علم الأصول إلى الآن، لا نظير له. القرافي في كتاب الفروق، القرافي مصري صعيدي، واضح، كان أيضا إمام كبير جدا في علم الأصول. لما مات ابن دقيق العيد قال: مات الذي كان يرجع إليه في علم الأصول، خلاص فيش حد نرجع له ثاني بعد كده، واضح؟ ابن دقيق العيد تقيل، تقيل جدا، ثقيل جدا في هذه المسألة في علم الأصول. كتب كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام، واضح؟ الكتاب هذا مات ولكن لم يكمله، كتاب مطبوع في 5 مجلدات، لم يكمله، ما أكمل التيمم، ما أكمل التيمم، جمع أحاديث الأحكام هو الذي جمعها. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن كتاب ابن دقيق العيد، لأن ابن دقيق العيد معاصر لابن تيمية، ابن دقيق العيد شاف ابن تيمية رآه، قال رأيت رجلا، ابن دقيق العيد يقول يعني يقول رأيت رجلا ويكأن السنة مفتوحة بين يديه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. الكتب مفتوحة قدامه كده، بيأخذ من اللي عايزه يسيب اللي عايزه. ابن دقيق العيد شافه. ابن تيمية لما سئل عن كتاب الإمام، هذا كتاب الإحكام، الإمام في أحاديث الأحكام، قال هو كتاب الإسلام، وهذا الكتاب أفضل من كتاب جدي اللي هو منتقى الأخبار، أفضل من كتاب جدي. من كتاب منتقى الأخبار كتاب إمام في المسألة دي، مسألة أحاديث الأحكام، لا نظير لهذا الكتاب. كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، كتاب لا نظير له في الأحكام، مش ممكن. ابن تيمية قال هذا الكتاب هو كتاب الإسلام، كمثل ما قال ابن باز في كتاب إعلام المواقعين، شيخ ابن باز ليه تعليقات على إعلام المواقعين، قال هو كتاب الإسلام، قال هذا كتاب الإسلام وهو أفضل من كتاب جدي، قالها ديانة أفضل من كتاب جدي. طب حد يعرف يقول كده ده أفضل من كتاب جدي؟ تلاقي تجد أمامك بقى الناس، شوف مالوش أصل في جده، شوف مالو يعني حتى رباك يا أخي، هذا له فضل عليك، كيف تقول هذا الكلام، هذا عيب، كيف تقدح في جدك. توصل مثلا إلى مكان آخر ده بيبدع جده، توصل لمكان آخر ده كفر جده، توصل مش عارف إيه ده كفر العيلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ابن تيمية، السلف يا أخوانا بيتكلموا كلام ديانة، هذا أفضل من كتاب جدي. واضح الكلام؟ إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غير. شيخ ابن عثيمين نسيت أن أقول لكم كان يقول كلما قرأت وسمعت أكتب أقيد القاعدة أو الضابط. قال وانتفعت جدا بتعليق ابن دقيق العيد على شرح عمدة الأحكام، إلى الآن أرجع إلى القواعد والضابط التي كان يذكرها. كلام ابن عثيمين رحمه الله. فإنت أي ضابط قيده، أي قاعدة قيدها هتنفعك، وحبذا لو تحفظها. إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. إيه معنى هذا الكلام؟ القواعد والأصول قد تكون لوغاريتميات في بعض الأشياء، لكن عند التمثيل توضح المسألة. بعض الإخوة كان بيقول لي عايزين نشرح أصول، أها هي ممكن ندخل إن شاء الله في بعض المسائل أصول فقهية. انتبه للكلمة، إذا خرج الحكم عن الأصل، ما هو الأصل في الأواني؟ الإباحة. خرج عنها طبقها، الطعام والشراب صحيح؟ بالتحريم. إذن خرج حكم الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة عن الأصل الذي هو الإباحة، فلا يقاس على الذهب والفضة في الطعام والشراب غيره في الاستعمال، فإن قياس الاستعمال على الطعام والشراب يضيع الأصل الذي هو الإباحة. ها فهمت ولا مرة أخرى؟ واضح؟ إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره. خرج الطعام والشراب في نية الذهب والفضة، لا يقاس على الطعام والشراب لاستعمال، لأنهم قالوا هكذا يقاس استعمالا، لا يقاس الاستعمال عليها. ليه؟ لأن قياس الاستعمال على الطعام والشراب يضيع الأصل الذي هو الإباحة. واضح؟ هيضيع الأصل. إذن تسمى بإيه؟ بعلة قاصرة على الطعام والشراب، لا تكون علة متعدية. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا العلماء اختلفوا في مسألة قدم المرأة، هل للمرأة أن تظهر القدم في الصلاة أم لا؟ أبو حنيفة قال نعم تظهر القدم، ابن تيمية رحمه الله قال تغطي ظاهر القدم، الجمهور قالوا تغطي القدم كلها لا ظاهر ولا باطن، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ ابن تيمية رحمه الله استند إلى حديث، حديث أم سلمة، واضح؟ لكن حديث شيخ الألباني رحمه الله يضعفه. الجمهور قالوا إيه؟ قالوا لا يجوز أن تظهر القدم. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المرأة عورة. انتبه، ضرب الأمثلة يولد عندك الملك. الأصل ماذا؟ أنها عورة، المرأة عورة، حديث أحمد، حديث ابن مسعود. المرأة اسم جنس دخل الألف واللام، واضح؟ فيفيد الإيه؟ الاستغراق. إذن كل جزئية فيها عورة، واضح الكلام؟ طيب، فهل لها أن تظهر القدم قياسا على الوجه في الصلاة؟ لأن الجمهور إنما قالوا بأنه يجوز أن تظهر الوجه في الصلاة خلافا لأحمد. أحمد له رواية أخرى بأنها لا تظهر لا وجه ولا كفين. لكن ضرب مثال، وفي علم الأصول ضرب الأمثلة للتنظير لا للتأصيل. ما معنى هذا؟ في علم الأصول حينما يضرب لك مثال لا تأخذ منه حكم، يعني لا تقول إذن مذهب أحمد كذا، الراجح في هذه المسألة مذهب أحمد، الراجح في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة. لا، الأصول حينما علماء الأصول لما بيضربوا الأمثلة بيضربوا للتمثيل، لكن ممكن العالم الأصولي حينما يضرب المثال هو لا يعتقد الحكم، لكنه بيضرب لك ليقرب لك الإيه؟ المسألة وتمثيل المسألة، واضح الكلام؟ فقالوا إذن الوجه يكشف في الصلاة. أبو حنيفة قال ويقاس على الوجه القدم، واضح؟ يقاس على الوجه الإيه؟ القدم قياسا. فالجمهور قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا خرج الحكم عن الأصل، الأصل أنها عورة، خرج الوجه كما في حديث فاطمة عند ابن ماجه، خرج الوجه في الصلاة فلا يقاس على الوجه القدم، فإن قياس القدم على الوجه سيضيع الأصل الذي هو أن المرأة عورة. وضحت؟ إذن سيأتي إنسان يقول الشعر قياسا على القدم واليد قياسا على الوجه، واضح الكلام؟ إذن خرج الحكم عن الأصل أنها عورة الوجه فلا يقاس على الوجه غيره، فإن قياس غيره على الوجه يضيع الأصل، ما فيش عورة، يبقى إذا كده ضيعت الأصل هو المرأة عورة، واضح؟ إذن ما في أصل بقى، مفهوم الكلام ولا لا؟ خذ مثال آخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثل مثل يدا بيد. ستة أصناف في ربا الفضل، حديث أبو سعيد الخدري ده في البخاري ومسلم. الستة أصناف دول لا يجوز أن تتعامل بجنس بالجنس، واضح الكلام؟ الجنس بالجنس، يعني ذهب قديم 100 جرام، واضح؟ بذهب جديد 75 جرام، لا يجوز، لأن الجنس الذهب بجنس الذهب لا يجوز. مثلا كيلو تمر رديء بنصف كيلو تمر جيد، لا يجوز. طب أنا أريد التمر الجيد، بيع الرديء واشتري الجيد كما فعل النبي عليه السلام مع بلال، واضح الكلام؟ إذن الستة أصناف دول هم الذين فيهم ماذا؟ لا يجوز المعاملة الجنس بالجنس. لكن إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، تمر بذهب، ذهب بفضة، ملح بتمر، بر بذهب، واضح؟ بر بذهب مثلا 100 كيلو بر أمام نصف كيلو ذهب، ينفع ولا لا؟ والله إذا كانت تراضي خلاص تراضي، لأن الأصناف اختلف. السؤال هنا بقى اللي فيه أهل العلم مختلوا فيه على 9 أقوال، هل يقاس على الستة أصناف غيرهما؟ أنا أريد منك السيارة، تبادل سيارتي بسيارتك، واضح؟ تبادل هاتفي بهاتفك، أرضي بأرضك، عمارتي بعمارتك، محلي بمحلك. هل يجوز هذا أيضا في جميع الأجناس؟ بعض أهل العلم قال نعم، قال نعم تمضي في جميع الأجناس، ميكروفون بميكروفون. يقول هذا ربا، لو أخذت إيه بيسموه إيه الفارق معايا، مثلا تليفون وتليفون، هذا التليفون أغلى من هذا، طيب تأخذ هذا نبدله وأنا أعطيك إيه الفارق بينهم. فقال إن هذا إيه ربا. لماذا؟ قال أن الجنس بالجنس، واضح؟ فإذا اتفقت الأجناس لا يجوز. طب هذا ضابط خطأ، هذا ضابط فقهي، في ضابط فقهية خطأ غير صحيح. طب هذا ضابط خطأ، ما هو ممكن مذهب يعتقد مسألة ويضع عليها ضوابط فقهية، فيأتي بعض الناس يحتج بالإيه بالضابط. ما هو أنت احتجت بالضابط لماذا؟ لأن مذهبهم هذا وهذا خطأ، فما بني على الباطل فهو باطل. الصحيح مذهب طاووس وابن حزم والشوكاني والصنعاني والألباني بأن الأصل في المعاملات الإباحة، أعطيك ذهب بذهب وخذ الفارق، فضة بفضة وخذ الفارق، تمر بتمر وخذ الفارق، بر ببر خذ الفارق، ده معاملة الأصل فيها الإباحة. لكن جاء النص في ستة أصناف لا يقاس على الستة أصناف غيرهم، فإن قياس غيرهم عليهم يضيع الأصل في المعاملة. وضحت المسألة؟ شوف أصل واحد مشينا عليه كم إيه كم مسألة، آلاف المسائل تمضي على هذا، واضح؟ إذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل، واضح؟ وبعض الناس يا إخواني يضع أصلا علة ثم يقيس عليه، يعني هي أصلا خطأ كما ذكرت في الضبط الماضي، هي أصلا خطأ ثم يقيس عليها. يعني مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يجوز له الفطر، واضح؟ يجوز له الفطر في الصيام. ما العلة؟ قالوا العلة في جواز إفطاره المشق. على هذا تخرج الفتاوى والأحكام، ما الفتاوى والأحكام مردها إلى أصل واحد. أنت لو أبطلت هذا الأصل أو حققت هذا الأصل من جهة الأصل تخرج الفتاوى والأحكام، واضح الكلام؟ ما هي العلة؟ فبعضهم قالوا العلة المشق، العلة المشق، انتبه. فإذا كانت العلة المشقة فتنتقل هذه العلة إلى أصحاب الأعمال الشق، واضح؟ يأتي بعض أهل العلم أئمة كبار يسأل مثلا رجل يعمل في فرن في وقت شديد الحر، فهل يجوز لأصحاب الأفران الذين يعملون في الخبز يحل لهم الإفطار في نهار رمضان؟ فيقول نعم، واضح؟ فيأتي الرجل يأخذ الفتوى ويناظر عليها، الشيخ فلان يقول نعم، أنت ما عرفته وأخذ الفتوى من أين؟ لأنه بنى على الفتوى، بناها من أصل عنده، أن الأصل في هذه المسألة المشقة، يبقى أصحابي كل عمل فيه مشقة ها لهم الإفطار. ستجد مجتمع المسلم بيفطر، لأن كل إنسان سيجد مشقة في عمله، وهل من عمل ليس في مشقة؟ واضح الكلام؟ والنفس تميل إلى المراوغة. إذن هو بنى على إيه؟ على هذه العلة، خلاص؟ يبقى قاس على السفر والمرض غيرهما بماذا؟ بعلة المشقة. طبعا الجواب عن هذا طويل، لكن أختصر في ماذا؟ أن هذه العلة تسمى بعلة مضطربة، ليست علة منضبطة. إيه الفرق بينهم؟ طبعا ده برضو موضوع طويل، لكن العلة المضطربة التي تختلف بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان. رجل يعمل في فرن يكون العمل عليه شاق، وفي رجل آخر ليس بشاق، صحيح ولا لا؟ إذن اختلفت المشقة، إذن هذه تسمى بعلة مضطربة. العلة المضطربة لا تقيس عليها أصلا، لا تقيس عليها، لابد أن تكون علة منضبطة. واضح الكلام؟ إذن هو قاس عليه، وهذا غير صحيح، لأن الأمر منوط بالسفر والمرض، ولا يقاس على السفر والمرض غيرهما، فإن قياس غيرهما عليهما يضيع الأصل الذي هو الصيام. وعلى هذا فقس. وضحت؟ إذن الصحيح يجوز استعمالها، أي استعمال أواني الذهب والفضة فيما دون الطعام والشراب. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء، يعني هناك أمور قد أمر عليها بغير تعليق لأنها معلومة عند كثير من الناس. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. لكن هنا تعليق بأنه يستحب، هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية الواجب المستحب المحرم المكروه المباح هذا يحتاج إلى نص، واضح؟ فالاستحباب يحتاج إلى نص. أن يقدم رجله اليسرى هذا يحتاج إلى نص، أن تقدم رجلك اليسرى في دخول الخلاء، أن تقدم رجلك اليمنى في الخروج من الخلاء، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى نص. يعني مثلا إذا بدأت في اللبس، إذا بدأت في الوضوء تبدأ باليمنى، واضح؟ هذا فيه نص، حديث أحمد أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. واضح؟ إذن أنا ألبس وأبدأ باليمين، واضح؟ إذا توضأت أبدأ باليمين، هذا فيه نص. إذا خرجت من المسجد أو دخلت من المسجد تدخل باليمين وتخرج باليسار، هذا يحتاج إلى نص أيضا. لكن عند البخاري معلقا، واضح، عن أنس، وهذا ينظر في تصحيحه وفي تضعيفه لأنه معلقات البخاري ليست فيها الشرط التي يشترطها البخاري على صحيحه هو، واضح الكلام؟ ولكن البخاري إذا جزم بشيء قد يصح عنده، وهو أن أنس قال: من السنة إذا خرجت من المسجد فقدم اليسرى. وعلماء الأصول عند الجمهور منهم خلافا لبعضهم كابن حزم وغيرهم يقولون: قول الصحابي من السنة أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا الأثر، واضح، من السنة إذا خرج أحدكم من المسجد أن يقدم اليسرى، إذا ثبت هذا وابحثوه وصح، إذا خرجنا من اليسرى يستحب، إذا خرجنا من المسجد يستحب تقديم اليسرى، لأن هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، يقدم اليسرى، واضح الكلام؟ لكن وأنت خارج من المسجد، فرق بين الخروج باليسرى وفرق بين اللبس باليسرى، فتخرج باليسرى وتلبس باليمنى. لماذا؟ هذا فيه دليل وهذا فيه دليل. إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، فأنا أخرج باليسرى ولكن عند اللبس أقدم اليمنى. واضح الكلام؟ إذن وقفنا على إيه؟ وقفنا على النصوص. ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى. معذرة يا إخواني، كثير منا يقرأ هذا ويدرسه، ولكن قل منا من يطبقه، قل منا من يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر، وقل منا من يخرج ولا يقول. ولكن إذا سئلت تعرف وتعرف النص تعرف كذا، لكن قل من إيه؟ من يفعل هذا. واضح؟ قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى. وهذا ليس فيه نص. وقال: غفرانك والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هما روايتان، هما روايتان، رواية لعائشة ورواية لأنس، يعني غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لا تظن أنها رواية واحدة، هما روايتان. رواية غفرانك عند عائشة، عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أما رواية أنس: كان النبي إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا حديث ضعيف، واضح، فيه رجل متفق على ضعفه. قال: ويعتمد في جلوسه على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. هذا يضعه العلماء في الأداب، في الأداب، إذا أراد أن يحكم أمره في البول والغائط فإنما بضغطه على بطنه، واضح، حتى يخرج الزائد، ولا يتكلف الإنسان كله في كثير من الأوقات يدخل الخلاء، لكن عند ضغط اليمنى القدم على البطن فإنما يخرج كثير من البول كثير من الغائط، ولا يشق على الإنسان أنه إذا لم يفعل هذا الأدب قد يدخل الخلاء كثيرا، واضح. قال: ويستتر بحائط أو غيره. ويستتر بحائط، كما في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء أبعد حتى لا يرى، حتى لا يرى، واضح. كذا الخلاء في البيت أو ما يسمى بالحمام في البيت، واضح، إذا أغلق العبد على نفسه الباب فهو لا يرى، إذن العلة عدم الرؤية، واضح. فلا تقول مثلا: أنا أذهب بعيدا حتى لا أرى، فتخرج من البيت مثلا تذهب بعيدا، لا، كان يذهب بعيدا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في هذا الحديث في سفر، واضح. ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته فيه. لا يحل، هذه كلمة عند علماء الأصول يقصد بها التحريم، وهذه يضعونها في عند صيغة الحرام، أي لا يحل، لا ينبغي، واضح، أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس الناس. وهذا فيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طيب، لماذا سمي باللاعنين؟ لأنه إذا تخلى في طريق الناس أو في المكان الذي يستظل فيه، واضح، الناس سيلعنونه، واضح. يعني مثلا رجل أراد أن يقضي حاجته في مكان يجلس فيه الناس، يأكلون فيه ويشربون فيه ويجلسون يستريحون بعض الشيء، فرأوا هذا، واضح، قد يلعنونه في هذا، مفهوم، لعن الله من فعل هذا، واضح الكلام. وهذا عند أهل العلم يسمى بذكر الشيء بما يؤول إليه. ذكر الشيء بما، يعني إيه؟ قال: فأما الآخر في سورة يوسف فيعصر ها يعصر خمرا. وهل الخمر تعصر؟ ما الذي يعصر؟ العنب. واضح؟ فالذي يعصر العنب، ثم بعد ذلك يكون يفعله يقلبه إلى خمر حتى يشربه العصاة. إذن سمى الشيء بإيه؟ بما يؤول إليه. واضح الكلام؟ انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اليد تزني وزناها اللمس، العين تزني وزناها النظر. هل العين تزني؟ هل اليد تزني؟ ها؟ لأن هذا يؤول إلى وقوع الزنا، الاستمرار عليه يؤول إلى. لذلك الله عز وجل قال: ولا تتبعوا الشيطان خطوات الشيطان. إذن يؤخذ من هذا أن العرب يذكرون الشيء بما يؤول إليه، لذلك سمي الغائط. سميت هذه النجاسة غائط، مع أنها لا تسمى غائط، لأن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، مكان مثلا منخفض يسمى غائط، مكان منخفض يسمى غائط. لكن لأن العرب كانت تقضي حاجتها في هذا المكان، سمي الفعل باسمه بما يؤول إليه، فيقال: أو ذهبتم إلى إيه؟ إلى الغائط. واضح؟ أو ذهبتم إلى الغائط، ما معنى هذا؟ لا يسمى النجاسة، لا تسمى غائط. واضح؟ إنما سمي الشيء بما يؤول، بما يؤول إليه. واضح؟ كثير من الجهلة من العلمانيين وغيرهم يأتوا بهذه الأحاديث، يقول: أين عين تزني وزناها النظر؟ هل عين تزني؟ ويضحكون الجهل. واضح؟ فالجاهل بالشيء عدوه، ويضحك: العين تزني، انظروا، يقول: عين تزني. واضح؟ إذن العين تزني ويأتي بالولد أيها أي كلام هذا؟ هذا حمقى. العرب يذكرون الشيء بما يقول إليه. واضح الكلام؟ ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة، لأن هذا أيضا تسمى ظل. شجرة مثمرة، مثلا رجل صاحب شجرة، وهذه الشجرة تثمر مثلا فاكهة، تثمر أي شيء، وهذا الثمر يسقط في هذا المكان، فيذهب هذا الرجل ويلملم هذه الثمار، فإذا وقعت في هذه النجاسة سيلعنك. أو في محل يؤذي به الناس، وهذه المحل الذي يؤذي به الناس هذا كلام عام واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذه المسألة وقع فيها خلاف لأهل العلم، واضح؟ لكن حينما تجمع الأدلة تجد أن مذهب داود الظاهري هذا قول بأنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، ومذهب الشافعي وهي رواية الأحمد أيضا هذا قول بأنه يجوز، لا يجوز في الفضاء، ويجوز إذا كان أمام حائل. واضح؟ أي إذا كان في الفضاء تستقبل القبلة في الفضاء لا، أما إذا كان أمامك حائل كمثل ما يحدث الآن في الحمامات مثلا، واضح؟ حتى إذا كان في القبلة تجاهك، واضح؟ فهناك حائل. فمذهب الشافعي ورواية أحمد يقول بذلك، أنه إذا كان هناك حائل نعم. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، هذا كلام عام. لكن حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة قال رقيت يوم بيت حفصة فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن هناك استدبار للقبلة، لكن هناك إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام بين حائل. وفي سنن أبي داود من حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها. انتبه. فقلت أليس قد نهى النبي عن ذلك، عن استقبال القبلة؟ واضح يعني كيف تفعل هذا؟ أليس قد نهى؟ وشوف الأدب، ما قالوش إيه اللي أنت بتعمله ده يا ابن عمر، أنت بتخالف النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. بيقول له أليس قد نهى النبي عن ذلك. ما هو كلمة أليس هذه لها أمران، إما أن ابن عمر ناسي فبيذكره لكن بطريقة إيه؟ مهذبة. وإما أن ابن عمر عنده إضافة علم سيضيفها إليه، وهذا الثاني هو الذي وقع. واضح الكلام؟ إذن نأخذ منها معاملة، أنك رأيت أخاك مثلا على إيه؟ على أمر ما. واضح. فأنت بتقول له أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا؟ فهو إذا كان لا يعرف أين، ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا، جزاك الله خير. واضح. أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ آه نعم، لكن هذا حديث عام، لكن أنا عندي التخصيص. إذن أنت أضاف إليك علم، لكن هب أنك قلت له هكذا، أنت جاهل بكذا، وكيف تفعل هذه المسألة؟ وهذه مسألة، هذه مسألة مسائل الفقه. واضح. كيف تفعل هذه المسألة وكذا؟ فهو سيقول لك لماذا؟ أنا عندي الدليل. طيب العام الذي معك عندي دليل ما يخصصه، هو صحيح ماذا فلان وفلان وفلان، وستقع في إحراج. لكن انظر للكلمة أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ قال بلى. ابن عمر قال بلى، صحيح الدليل موجود. إذن بلى يعني إيه؟ نعم الدليل موجود، قال بلى. ولكن إذن سيضيف، ولكن نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. كلمة ابن عمر دي قوله ولكن نهى، إذن ابن عمر عنده نص، ابن عمر عنده نص، فقوله ولكن نهى إذن عنده إيه؟ عنده نص. ومن هنا يقول علماء المصطلح يجوز أن يذكر الحديث بالمعنى. انظر لابن عباس حينما جاء قريب من عند معاوية وقال متى صمتم رمضان؟ قال صمناه يوم الجمعة. قال وأنت يا ابن عباس؟ قال صمناه السبت. واضح. فقال له قريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، لازلنا نصوم حتى نرى أو نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله. فقوله هكذا أمرنا رسول الله إذن عنده نص في هذه المسألة، ولكن ذكره إيه؟ إجمالا. هكذا أمرنا، هكذا نهانا، لكن ذكره إجمالا. واضح. إذن نخلص من هذا أن استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في الفضاء لا يجوز، أما إذا كان في هناك حائل فهنا إيه؟ فهنا يجوز. وهذا مذهب الشافعي وهي رواية للإمام أحمد. طبعا داود الظاهري وغير من أهل العلم لهم كلام آخر في هذه المسألة، أنه يجوز مطلقا، الأصل الأفضل ألا تفعل لكن يجوز. واضح. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. استجمر بثلاثة أحجار، الاستجمار ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث عائشة عند أحمد والنسائي وأبو داود قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، فليستجمر ثلاثا. الشيخ السعدي قال ونحوها، أي بما يقوم مقام الأحجار، فالخشب يقوم مقام الأحجار، الورق يقوم مقام الأحجار، في ماذا يقوم مقامه؟ في ماذا؟ في مقام إزالة النجاسة. واضح؟ يكون مقامه في إزالة النجاسة. تنقي المحل. إذن الأمر العلة هنا إيه؟ المقصود منها نقاء المحل. واضح؟ ثانيا ثم استنجى بالماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استجمر وكذا إيه؟ ثم استنجى بالماء. لكن ثم استنجى بالماء هل يجمع الأحجار أو الأخشاب أو الأوراق أولا ثم بالماء ثانيا؟ الإمام النووي استحبها، قال يستحب ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه جمع بين الأمرين، إنما الذي وردت في السنة الاستجمار أو المياه أو المياه، كما في حديث أنس في الصحيحين قال كنت أحمل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء، وكنت أحمل أنا وغلام النحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بإيه؟ بالماء. واضح؟ لكن الجمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إيه؟ لم يكن يجمع بينهما. وهنا مسألة، سعيد بن المسيب أنكر أصلا الاستنجاء بالماء، سعيد بن المسيب الإمام أنكره أصلا، بل قال في مصنف ابن أبي شيبة لا يفعله إلا النساء. العلماء قالوا ويعتذر لسعيد أنه ما وصلته الأحاديث. واضح؟ ما يفعله إلا إيه؟ إلا النساء. وارد أن سعيد بن المسيب إيه؟ تغيب عنه، وارد قال يعتذر عنه أن سعيد إيه؟ ما وصلته. واضح؟ قال ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. يكفي إيه؟ الاقتصار على أحدهما، لأن بعض الناس يظن أن الأصل الماء، إذا لم يوجد فالاستجمار بدل. هذا خطأ، هذا خطأ، يجوز هذا ويجوز ذاك. إذا وجد الماء وجد الاستجمار يجوز لي أن أستجمر. واضح؟ ويجوز لي أن أستنجي بالماء. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. هذا حديث عائشة عند أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، فإنها إيه؟ تجزي. إذن ما جعلها مقام الضرورة، ما جعلها مقام إيه؟ الضرورة. ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. روث كما في حديث المسعود أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، في رواية ابن ماجة وروثة حمار، فألقاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها رجس. وكذا العظام لأنه طعام إخواننا الجن من المسلمين. وكذلك كل ما له حرمة، أي الطعام. واضح؟ كل ما له إيه؟ كل ما له حرمة. طيب نقف عند فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة.